وَأَوْصِيكُمْ إنما Thank you. ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون Oh,

يمنون عليك أسلم لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن Yeah. Thank you. قد علمنا رسول قد Thank you.